إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مع مرور السنوات والشهور والأيام وازدياد الصحوة الإسلامية بفضل الله جل جلاله، وانتشار الدعاة إلى الله جل جلاله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، وأتكلم فيما يتعلق خصوصا في هذه الأيام وما يقوم الناس في هذه الأيام من أفعال وعادات وأعراف، القسم الأول من الناس نور الله تعالى قلبه وشرح الله تعالى صدره وتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم وعض عليها بالنواجذ واستنى بسنة صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، وكانت له شخصية خاصة محددة، شخصية إسلامية في مظهره وباطنه وأفعاله ومعاملاته ومعاشراته. وقسم ثاني من الناس لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، لا يرضى بالسنة النبوية، ولا يرضى بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو بين الإيمان وبين الكفر. ولن نتكلم عن هؤلاء ولن نوجه لهم كلامنا، ولكن أحبتي في الله، كلامنا للقسم الثالث من الناس، وقسم اختلط عليه الأمر والتبست عليه المسألة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة، وسوس لهم الشيطان وزين لهم الأمر. في مثل هذه الأيام عندما قيل لهم ليكن لكم شخصية متميزة خاصة، قالوا هذا من التعقيد، وهذا من التضييق، وهذه الأمور التي تقام في مثل هذه الأيام إنما هي عادات وأعراف، وإنما هي تقاليد انتشرت بين الناس لا كما تدعون وتظنون. لذلك أحبتي في الله، لأن الإيمان موجود في قلوبهم ولأنهم يريدون الحق، كان لابد لنا أن نقف وإياكم أحبتي في الله وقفة مهمة متعلقة بهذا الأمر، كي تتضح أمامنا الأمور، ولكي نعرف طريق الحق البائن من طريق الضلال المظلم. فأعيرون الأسماع والأبصار والقلوب، عسى الله جل جلاله أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم. أحبتي في الله، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يحدث في الأمة اليوم سيحدث في آخر الزمان، فقال صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتبع الناس قرون ماضية شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقال في أول هذا الحديث: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. ممكن حدا من الناس يا إخوان يدخل جحر ضب؟ قال عليه الصلاة والسلام: لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، من الناس؟ اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ نعم، اليهود والنصارى. وأخذ عليه الصلاة والسلام كما في مسند البزار بسند صحيح مرة عودا من خشب ورسم على الأرض خطا وقال: هذا سبيل الله، ورسم أمامه خطوط عن اليمين وعن اليسار، وقال: على رأس كل خط وطريق شيطان يدعو إليه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله جل جلاله في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه السبل بالظاهر مزينة، بالظاهر ليس فيها بأس، ولكنها والله تبعدك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه كما في الترمذي يروي لنا حديثا نبويا عظيما يقول فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله، وعليكم بالسمع والطاعة، وعليكم بالسمع والطاعة. السمع والطاعة في زمانهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي كل زمان لمن ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لك اسمع وأطيع. وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة فإنه، قال عليه الصلاة والسلام، من يعش منكم، يخبر عن آخر الزمان، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، أربعة أسئلة أسألها لكل من يحتفل في مثل هذه الأيام. أنا لا أقول أنه يحتفل عقيدة، هذا أمر مش هتكلم فيه، مسلمين فيه، لأن الكل حيقول لك: يا شيخ، لا عقيدة ولا ولاء ولا براء ولا إيمانا، بس عادات وأعراف، ومعطلين الأولاد من المدارس، ومعطلين بالجامعات، وأخذين عطل، إذا اجتمعنا وفرحنا وأكلنا وشربنا وزرنا بعضنا وعيادنا بعضنا البعض، ما البأس في ذلك؟ أربعة أسئلة أخي الحبيب، أجبني عنها. لو جاء إليك إنسان وتكلم عن عرضك، تكلم في زوجتك وقال عنها والعياذ بالله زانية، أو تكلم عن أمك أو تكلم عن أختك أو تكلم عن أحد أعراضك، ما حالك معه؟ هل تحبه؟ هل تكن له الخير؟ بل أكثر من ذلك، هل تتشبه به؟ أليس أقل القليل تقول لا أريد أن أراه؟ هذا إن لم تغضب وتفعل ما تفعل، ألا تقول أقل القليل لا أريد أن أراه ولا أريد أن أسمع عنه، ففي يوم من الأيام أذاني في عرضه؟ عارفين شو المشكلة يا أخواني في الله؟ والله الذي لا إله إلا هو مشكلة الناس في هذه الأيام، مشكلة الذين يفرحون ويظهرون البهجة والفرح ويضعون الأشجار ويزينون ويدعون الناس أنهم ما قدروا الله حق قدره. والله مش مرتك ولا إمك ولا بنتك ولا أختك، هذا هو ربنا جل جلاله قيل عنه في مثل هذه الأيام، يدعون في مثل هذه الأيام أنه له ولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الجبال غضبت والأرض غضبت والسماوات غضبت وكل المخلوقات غضبت، وأنت يا عاقل، أنت يا من ميزك الله، يا من أكرمك الله، يا من فضلك الله على باقي المخلوقات، يا من سخر لك السماوات وسخر لك الأرض، الأرض التي غضبت مسخرة لك، والسماوات التي غضبت مسخرة لك، والجبال التي غضبت مسخرة لك، وكل ما في الكون مسخر لك، كله غضب وأنت لا تغضب؟ أقل القليل أقول لك ليكن لك شخصية، ليكن لك صفة مميزة، هو رسلني، هو بعث للعدي، هو أرسلني، أرسل لي رسالة، لا بأس، أنا لا أقول لك اذهب واضربه، اغتنم الفرصة للدعوة إلى الله. أين الدعاة إلى الله؟ أين من يغضبون لله كما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم بالدعوة إلى الله؟ لا أقول إن كان لك صديقا نصرانيا أو جارا أو زميلا في عملك أو في مدرستك أو جامعتك أن لا تبره وتقسط له، ولكن هذا لا يعني أن تواده، الود مختلف عن البر والقسط. الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، إذا هو ليس من أهل الحرب ولم يخرجك من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لكن كذلك قال الله جل جلاله لا تجد قوما، اسمع الآية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، ما بالهم يا ربي؟ قال جل جلاله يوادون من حاد الله ورسوله، والتشبه بهم، والله ولو باجتماع، هذيك الليلة منسهر في مثل هذه الأيام، شوية زينة، شجرة، بابا نويل، لعبة، هذا من الود، هذا ليس إظهارا لشخصيتك الإسلامية، هذا لم تظهر فيه أنك غضبت من أجل هذا. الله قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لو أبوه لو أخوه لو ابنه بده يفرح في مثل هذا اليوم، يقول والله لا أكلمك، والله لا أقبل هديتك، جاي لعندي في هذه الليلة وجايب معك قلب كيك بارك الله فيك بس ما بقبله، والله لا أقبله، يا عمي ليه، حرام عليك، لا لا أبدا. ولكن حتى تعلم أننا في مثل هذا اليوم لنا شخصية خاصة ولنا وقفة خاصة، هذا ربي جل جلاله، هذا إلهي الذي خلقني والذي أعطاني، أغضب لزوجة أو لولد أو لأم أو لأب ولا أغضب لربي جل جلاله، هذا ربي. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السؤال الثاني أخي الحبيب، هل مرور الأيام والسنوات والعمرك اللي عم بمر يجعلك تفرح؟ هل هذه الأيام التي مرت عليك والسنوات انتهت سنة وبتبدأ سنة جديدة، هل هذا مدعاة للفرح؟ أم مدعاة للجلوس والمحاسبة، تحاسب نفسك، تراجع نفسك، كيف مضت هذه السنة؟ الأصل طبعا نحن علاقتنا بالسنوات الهجرية، ليست بالميلادية، ولكن إن أردت أن تتفكر في بشيء في مثل هذه الأيام، راحت 2016 وستدخل السنة القادمة التي تليها، ألا تجلس تتفكر كيف تختم هذه السنة؟ هذه سنة طويت ولن ترجع، بل ستراها يوم القيامة بين يديك. بال2016 كم واحد زعلت؟ ومع كم واحد خنأت؟ ومع كم واحد تشجرت؟ وكم مرة فاتتك صلوات؟ وكم مرة وقعت بمحرمات؟ كم دعوت إلى الله؟ كم رجل جاء معك للمسجد؟ كم أقمت التعليم في بيتك؟ ماذا فعل أهلك وزوجتك وأولادك؟ هكذا تفكر. رأى الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه الله رجلا بلغ 60 من عمره، قال له: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: 60 سنة وأنت تمشي إلى الله، تكاد أن تصل إليه. فكانت كلمته كالصاعقة بالنسبة له. قال: يا فضيل، بالله عليك قل لي ماذا أفعل؟ 60 عام ماشي بطريق، ولا طولت الطريق؟ يعني كدت أن أصل، أعمار أمتي ما بين 60 و70. قال له الفضيل: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما سلف. لا تختم سنتك بمعصية لله جل جلاله حتى لا تكتب لك هذه السنة بالمعاصي، لأن الكتاب سيعرض يوم القيامة، وعندما يراه المجرمون يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. السؤال الثالث أخي الحبيب: من الذي يدعو للفرح في مثل هذه الأيام؟ هل آية قرآنية أم سنة نبوية؟ ألا تعلم أن الذي يدعو للفرح في مثل هذه الأيام هي الكنائس والرهبان والقساوسة؟ ولكن لا يقول ذلك، يزين باطلهم ويزين كلامهم. أين يذهب النصارى في مثل هذه الأيام؟ ألا يذهبون للكنائس ولا يقدسون؟ ألا يقدسون؟ ألا يقولون طقوسهم؟ إياك أن تقول لي: يا عمي هذه مسألة من نعيد، مسألة عادات وأعراف وتقاليد، من قال ذلك؟ ارجع واسأل ما أصل البابا نويل. هو الرجل الأول المعرف والداعي والمبشر بالنصرانية. خذ يا بابا يا حبيبي هذا البابا نويل لك. مين البابا نويل؟ ومن الذي سن هذه سنة، سنة الشجرة؟ ما أصلها؟ ارجعوا واقرأوا. لما إمعت ناس، لما حصل مع الناس أحبتي في الله أننا ما نراه نفعله؟ الله تعالى رزقنا وإياكم عقولا نقرأ بها، وهذه الكتب أمامنا، وهذا التطور الإلكتروني أمامنا، تستطيع أن تبحث عن كل شيء. الشجرة أصلها من الديانة الوثنية، ممن يعبد الشجر صدروها ونقلوها للنصرانية واتخذوها رمزا لعيدهم. لذلك أخي الحبيب، فرحك في مثل هذا اليوم واجتماعك تلبية لطلب الكنيسة وتلبية لطلب الرهبان وطلب القساوسة، لا تلبية لطلب ربك جل جلاله ولا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل جلاله أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السؤال الأخير أخي الحبيب، أختي الكريمة، ما رأيك لو قلت لك في عيد الأضحى المبارك جاء رجلا نصرانيا، جورج ولا جوزيف ولا غيره، وأخذ الخروف وأخذ أولاده وانتظر خطبة الإمام، ثم أخذه وذبحه، ثم قسمه ووزعه، ثم ذهب يزور الناس هنا وهناك ليفرح بهذا العيد، هل صدقتني؟ والله لن تصدقني. وتقول لي: يا شيخ هذه قصة غير صحيحة. أقول لك لما؟ تقول: لأني ما رأيت ولن أراه ولن تراه لا في لبنان ولا في العالم. اذهبوا إلى البلاد الأوروبية والبلاد النصرانية، عندنا أقارب وعندكم أقارب وأصحاب، واسألوهم. أسأل بعض الإخوة الذين يعيشون في تلك البلاد، أقول له كيف حالك في يوم العيد؟ بقول لي والله يا شيخ بالشغل بالشغل بيوم العيد بالشغل، أولادي بالمدرسة، أولادي بالجامعات، ما بقدر أعمل معهم شيء، حتى يوم عطلي معطونة بيوم الفطر ويوم الأضحى. هالمسكين ينتظر حتى ينتهي عمله آخر النهار ويجلس مع أولاده لأنه يعيش في تلك البلاد، ويقول لهم اليوم يوم عيد، ومع الأيام حينسوا ذلك العيد لأنهم ما رأوا شيئا. ولكن العجيب أنك ترى العكس، ترى محمد وأحمد وخالد ومحمود هو الذي يفرح في مثل هذه الأيام. وهذا أحبتي في الله إن دل على شيء يدل على ضعف شخصية المسلم. لذلك أحبتي في الله بدأت خطبتي وقلت أن الصحوة بإذن الله جل جلاله عادت وبدأت، ولكن على يد أمثالكم، أنتم أهل الإيمان وأنتم أهل التقوى والإحسان، وأنتم بإذن الله جل جلاله من ستبثون وتنشرون هذا الفكر وهذا الوعي. كن أول من يغير هذه العادات والتقاليد في بيتك وفي عائلتك. كم فرحت من أحد الإخوة وهو أظن يصلي معنا الآن ويسمعني، أكرمه الله جل جلاله هذه السنة بالحج، وبعدما حج بيت الله الحرام أتى به بعض الإخوة إلى المسجد، كان بعيد وكبير بالعمر، عمره ما يقارب 60 سنة، أكرمه الله تعالى الآن بالحج. بعد ما حج التقى بأحد أقربائه من الذين يأتون للمسجد، قال له الله تعالى أكرمني بالحج وماذا أفعل الآن 60 سنة بعيد؟ قال له تعال المسجد، تعال مسجد الفرقان، تسمع بيئات الإيمان وأعمال الإيمان وبيتحركوا في سبيل الله. فعندما جاء سبحان الله أول مرة مكث ما يقارب شهر، طلع معنا خرج 3 أيام، والشهر الثاني طلع 3 أيام. الآن عم بقول لي شيخ أنا بالعادي برأس السنة بنجتمع مع العيلة ومنجيب أكل وشرب وبنسهر للفجر، فبينت له الحكم الشرعي. قال لي والله يا شيخ إذا هذا لا يرضي ربنا والله سأتركه. قال لي طب شو عاملين؟ قلنا له إن شاء الله تعالى بالمسجد يمكن خرجين 3 أيام الجمعة القادمة تكون معنا. قال لي أنا معكم. قال لي ولكن يا شيخ أخبرك بأمر، أنا 60 سنة وأنا أقيم هذا الأمر في بيتي كل سنة، كم هذا عند الله جل جلاله عظيم، تركه لله جل جلاله والآن يبدأ يبث هذا الأمر بين الناس حتى يرى ربنا جل جلاله أنه في قلبنا عظيم. أخيرا أحبتي في الله، رسالة لإخواني وأحبابي وأهلي في مخيم عين الحلوة. عندما وصلتني بعض رسائل واتساب البارحة أو قبل البارحة وسمعت فيها صوت الرصاص وسمعت التكبيرات، ظننت أن إخواني دخلوا بيت المقدس، وعندما سمعت التكبيرات والتهليلات ظننت أننا دحرنا اليهود من فلسطين، ولكن كان الأمر مختلف، لأن مجموعة دخلت لمسجد تابع لمجموعة أخرى، أو مجموعة دخلت على حي تابع لمجموعة أخرى. أحبابي إخواني أهلي، إليكم جميعا نقول اتقوا الله تعالى في أنفسكم، إن لم يكن من أجل أنفسكم اتقوا الله تعالى في النساء، اتقوا الله تعالى في الأطفال، اتقوا الله تعالى بالشيبة، اتقوا الله تعالى بذلك الذي ينتظر الصباح وينتظر شروق الشمس ليفتح دكانه ومحله ليسترزق ببعض الأموال ليأخذه لعائلته المسكينة المنكوبة في المخيم ليعطيهم بعض الطعام والشراب، اتق الله فيهم. قال عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح ليس منا، تبا لها من أسلحة، ماذا فعلت معنا وماذا أفادتنا؟ هل وجهناها لأعدائنا أم توجهت إلى صدور بعضنا البعض؟ كل من حمل السلاح على أخيه قال عليه الصلاة والسلام ليس منا، ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما شأن أولئك العوائل التي كل طلقة رصاص أو ضربة مدفع أو قذيفة يخرجون، ذلك الرجل الكبير يجر زوجته وأولاده ومتاعه لينام على الدورات وينام على الطرقات وينام هنا وهناك ويطلب من هذا وذاك أن يبيته عنده، كله من أجل هو تابع لإلي وهو مش تابع لإلك وتابع للحزب الفلاني والجماعة الفلانية. نتق الله جل جلاله، عن أي فلسطين عم يتكلم يا إخواني، عن أي قدس وأقصى إذا مجموعة كم أمتار بقلب مخيم ما اجتمعنا وما اتفقنا؟ من دون أدنى شك ما تعلمون أنتم جميعا أن هنالك أناس من الخارج يريد أن يلعبوا بكم، ويريد لهذا الأمر أن يقام يوميا في المخيم. فلا تكونوا لعبة أحبتي في الله بأيدي غيركم، ولنكن واعين ومدركين لحقيقة الأمر، ولنستعن بالله جل جلاله. فإن عدونا أيما كان ومينما كان لا يريد إلا تفرقنا فقط، هذا الذي يريده، إن تفرقنا وضع يده علينا. فنسأل الله جل جلاله أن يجمع كلمتنا ويوحد صفنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا أهلكته وقسمته وفضحته، يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وردنا إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعله بعض المسلمين في مثل هذه الأيام. اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجمع كلمتنا، ووحد على الحق صفنا، وأهلك عدونا، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وحيثما حلوا، يا ذا الجلال والإكرام. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.